إذا نزلت الصفرة والكدرة بعيدة عن الحيض فهل تنقض الوضوء؟ والحكم المرأة في هذه الحالة كحكم المستحاضة؟ كيف نزلت الكدرة والصفرة؟ يعني امرأة طهرت من الحيض وظلت طاهرة أسبوعا ثم نزل عليها دم كدرة أو صفرة أو رأته في القطمة، فهذه استحاضة لا شيء فيها، لا تغتسل ولا شيء، نعم تنقض الوضوء ولكن لا يجب عليها الغسل، تتوضأ لكل صلاة، حكمها حكم المستحاضة.